أتيت حضر موتا أو أتيت حضر موت؟ فإن قلت لا مبالغة فيه لأنهما بلدان متقاربان، يعني يقول إيه حتى سرك من عدن إلى من صنعاء إلى حضرموت والاثنين باليمن ومش بعاد قوي، ورسول قصد المبالغة، قلت الغد بيان انتفاء الخوف من الكفار على المسلمين، يحتمل أن يراد بها صنعاء الروم أو صنعاء دمشق، قرية في جانبها الغربي في نهاية الربوة. هو الظاهر أن هذه المنطقة في ذلك الوقت كانت إيه؟ كانت غير آمنة بالمرة، ممكن يكون مسافة أطول لكن الغالب عليها الإيه؟ الأمن، ولكن هناك أماكن يغلب فيها يعني كثرة قطاع الطرق، زي عدي بن حاتم لما قلت فأين ذعار طي الذين سعروا البلاد، يعني كان حوالين طي قطاع طرق كثيرون جدا، فتكون أماكن معروفة بكثرة الاعتداء على الناس. قال الجوهري حضرموت اسم قبيلة أيضا. قلت قال يقود في المشترك صنعاء اليمن أعظم مدنها وأجلها، تشبه دمشق في كثرة البساتين والمياه، وصنعاء قرية على باب دمشق من ناحية باب الفراديس، واتصلت حيطانها بالعقيبة وهي محلة في ظاهر دمشق. قلت القول طبعا المعروف، ما هو بيقول في بلد تانية اسمها صنعاء، فعشان كده من حضرموت إلى صنعاء الشام، يعني بس دي مش صح. لا ده كانوا لسه مضطهدين في مكة، داخل مكة في اضطهاد. قلت قوله لأنه بلدان متقاربان وليس كذلك، لأن بين عدن وصنعاء ثلاث مراحل، وبين حضرموت والشحر 4 أيام، وبين عدن مسافة بعيدة، وبينه وبين عدن مسافة بعيدة. حضرموت دي حضرمدة في قرب عمان، يعني دي أقصى في اليمن، يعني دي أقصى الشرق ودي أقصى الغرب. على هذا ما يكون هذا يكون بين صنعاء وحضرموت أكثر من 4 أيام. أو الذئب عطف على الاسم الأعظم اسم الله، ويحتمل أن يعطف على المستثنى منه المقدر، ولكنكم تستعجلون، وحاصل المعنى لا تستعجلوا، فإن من كان قبلكم قاسوا ما ذكرنا فصبروا، وأخبرهم الشارع بذلك ليقوى صبرهم على الأمر. قال ابن حجر قوله فيه فيجاء، وفي رواية الفيحاء، وده تصحيف، يجاء بالرجل الفيح الباب الواسع، ولا معنى له هنا. قوله حتى سير الراكب من صنعاء إلى حضرموت، احتمل أن يريد صنعاء اليمن، وبينها وبين حضرموت من اليمن مسافة بعيدة نحو 5 أيام، ويحتمل أن يريد صنعاء الشام، والمسافة بينهما أبعد الكثير، يبقى مثلا حوالي 2 شهر ولا أكثر 3 شهور. والأول أقرب، قال ياقوت هي قرية، الأول هو صنعاء اليمن ده المشهور، قال ياقوت هي قرية على باب دمشق عند باب الفراديس تتصل بالعقيبة، قلت وسميت باسم من نزلها من أهل صنعاء اليمن. كتاب مناقب الأنصار ذكر فيه هذا الحديث، لما لقي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من المشركين بمكة، أي حال كونهم بمكة. قال ابن حجر قوله فقعد وهو محور وجهه، أي من أثر النوم، ويحتمل أن يكون من الغضب، وبه جزم ابن التين، وهذا أقرب لأنه في رواية فيه في رواية فيها ذكر الغضب. قال لقد كان قوله لقد كان من قبلكم ليمشط بميشاط الحديد، في رواية أمشط المشهورة، يعني جمع مشط ومشط، يقال مشط ومشط، يقال ميشاط وأمشاط، كرماح وأرماح، الأشهر في الجمع بساط ورماح، ما دون عظامه من لحم أو عصب، في الرواية الماضية ما دون لحمه من عظم أو عصب، كلهم دون بعضهم، لأن يعني المقصود أنه يؤتى ب يعني سكاكين الحديد، مشاط الحديد، مشط من الحديد، حاجة حادة يقطع بها اللحم حتى يصل إلى العظم، ثم يعني يسلخ اللحم عن العظم، يشفع يبعد عن العظم، ومعه الأعصاب، نسأل الله العافية، ويوضع الميشار، بيقول بهمز وبغير همز، يعني ميشار وميشار، تقول وشرت الخشبة وأشرتها، ويقال بالنون وهي أشهر في الاستعمال المنشار، عندنا احنا ما نعرفوش غير المنشار. وقع في الروايات الماضية يحفر له في الأرض فيجعل فيها فيجاء بالمنشار. وقال ابن تيم كان هؤلاء الذين فعل بهم ذلك أنبياء أو أتباعهم. قال وكان في الصحابة من لو فعل به ذلك لصبر رضي الله عنه. هناك من قطعه سيلمة قطعة قطعة حتى مات. ومن أهل السنة من فعل به ذلك أيام الباطنية، أيام دخول المعز لدين الله المسمى بذلك، المسمى الكاذب، هو الدولة المسمى بالفاطمية، الذين كلفوا يهوديا أحد علماء مصر الذين النابلسي، نعم أبو بكر النابلسي، الذي قال لو كان لي 10 أسهم لرميت بـ9 إلى الفرنجة، إلى رميت بسهم إلى الفرنجة و9 إلى الباطنية، فأوتي به وقبض عليه فقال لا بل أرمي بها كلها في نحركم، فأمر يهودين أن يسلخه، يسلخ جلده من رأسه، يقطع كده لغاية ما يشيل الجلد حتى وصل إلى صدره، فرحمه اليهودي فطعنه، يعني اليهودي من كتر الألم أشفق عليه فأتنه، طعنه بخنجر من خنجر في قلبه، نعوذ بالله. قال إلى أن قال وما زال خلق من الصحابة وأتباعهم فمن بعدهم يؤذون في الله ولو أخذوا بالرخصة لساغ لهم وليتمن الله هذا الأمر. في الرواية الأخرى والله ليتمن، والله لا يتمن هذا الأمر الإسلام. زاد بيان هو أحد الرواة والذئب على غنمه، هذا يشعر بأن في الرواية الماضية إدراجا، فإنه أخرجها من طريق يحيى القطان إسماعيل وحده، وقال في آخرها ما يخاف إلا الله والذئب على غنمه. يقول تنبيه قوله والذئب على غنمه، وبالنصب عطفا على المستثنى منه لا المستثنى، هو المستثنى منه مقدر، ويقول كذا جزى من الكرماني ولا يمتنع أن يكون عطفا على المستثنى اللي هو اسم الله سبحانه وتعالى، وهذا هو الظاهر. يقول والتقدير لا يخاف إلا ولا يخاف إلا الذئب على غنمه، لأن مساق الحديث إنما هو للأمن من عدوان بعض الناس على بعض، يعني لا يخاف تقديرها أحدا من الناس، لا يخاف إلا الله، ويخاف الذئب على غنمه، لكنه يخاف الذئب على غنمه. يقول لا للأمن من عدوان الذئب، فإن ذلك إنما يكون في آخر الزمان عند نزول عيسى صلى الله عليه وسلم. قال في كتاب الإكراه باب من اختار الضرب والقتل والهوان على الكفر، نعم الثاني الراجح فعلا انه هو عطف على اسم الله. قال ان بلالا كان ممن اختار الضربة والهوان على التلفظ بالكفر، وكذلك قباب المذكور في هذا الباب ومن ذكر معه، وان والدي عمار يعني ياسر وسمية مات تحت العذاب. ولما لم يكن ذلك على شرط الصحة اكتفى المصنف بما يدل عليه وذكر فيه ثلاثة أحاديث اللي هو الحديث الذي ذكرناه. دخوله في الترجمة، ترجمة باب الإكراه، باب الكتاب الإمام من اختار الضرب والقتل والهوان على على على على التلفظ على الكفر. قال من جهتي أن طلب خباب الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم على الكفار دال على أنهم كانوا قد اعتدوا عليهم بالأذى ظلما وعدوانا. قال ابن بطال إنما لم يجب النبي صلى الله عليه وسلم سؤال خباب ومن معه بالدعاء على الكفار مع قوله تعالى ادعوني أستجب لكم، وقوله فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، لأنه علم أنه قد سبق القدر بما جرى عليهم من البول من البلوى ليؤجروا عليها، كما جرت به عادة الله تعالى في من اتبع الأنبياء فصبروا على الشدة في ذات الله، ثم كانت لهم العاقبة بالنصر وجزيل الأجر. هذا ليس بسديد، وما في الحديث أنه لم يدعو لهم، وإنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم معالجة الاستعجال، ولم يقل له لن أدعو ولكن لا تستعجل، قد دعوت والإجابة حاصلة لكن لا تستعجل، وأنا أدعو والإجابة متيقنة ولكن لا تستعجل. فكيف أن يقال أنه لم يدعو لأن القدر قد جرى؟ يعلم وكلنا يعلم أن القدر قد جرى، ولا يمنع ذلك من الدعاء، فإن معرفة جريان القدر بأمر لم يمنع النبي صلى الله عليه وسلم فضلا عن غيره. قال فأما غير الأنبياء فواجب عليهم الدعاء عند كل نازلة، لأنهم لم يطلعوا على ما اطلع عليه النبي صلى الله عليه وسلم. انتهى كلام البطال. قال ابن حجر وليس في الحديث تصريح بأنه صلى الله عليه وسلم لم يدعو لهم، بل يحتمل أنه دعا وإنما قال قد كان من قبلكم يؤخذ، تسلية لهم وإشارة إلى الصبر حتى تتقضى المدة المقدورة، وإلى ذلك الإشارة بقوله في آخر الحديث ولكنكم تستعجلون. قال وقول هذا الأمر أي الإسلام الذي لا نشك فيه، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا عليهم فقال اللهم عليك بقريش، قال اللهم عليك بقريش عليك بسنين كسن يوسف عليهم، اللهم أعني عليهم بسنين كسن يوسف. ثبت أنه صلى الله عليه وسلم دعا على أقوام بأعينهم ممن يؤذي المؤمنين، فإذا ثبت الدعاء كان لا يعني كان أو صار أن طلب الدعاء كأنه يقول أنك دعوت دعاء لم يستجب، وهذا هو الاستعجال، يقول دعوت فلم يستجب لي، فكأنه طلب أن يدعو لهم بالدعوة التي يستيقن إجابتها. والنبي صلى الله عليه وسلم ادخر هذه الدعوة شفاعة لأمته يوم القيامة، فلكل نبي دعوة مستجابة مجزوم أو مقطوع باستجابتها، وعد الله وعدا جازما باستجابتها، وأمرهم أن يدعوه دعوات كثيرة، لكنه إما يجيبها بعد حين وإما يؤجرون بها في الدرجات ويعني يوم القيامة، وإما أن يصرف الله عنهم سوءا مثلها، وكل هذه إجابات. أما الدعوة المستجابة فقد دعا كل نبي استعجل هذه الدعوة المستجابة، وادخر النبي صلى الله عليه وسلم دعوته لأمته شفاعة لأمته يوم القيامة، أرفق الناس بأمته صلى الله عليه وسلم. قال ابن بطال: أجمعوا على أن من أكره على الكفر واختار القتل أنه أعظم أجر عند الله ممن اختار الرخصة، وأما غير الكفر فإن أكره على أكل الخنزير وشرب الخمر مثلا فالفعل أولى. وقال بعض المالكية: بل يأثم إن منع من أكل غيرها، فإنه يصير كالمضطر على أكل الميتة إذا خاف على نفسه الموت فلم يأكل. إذن المسألة مختلفة، الصورة التي يأثم فيها هو التي يخشى الموت، ويخشى معناه يغلب على ظنه، والصورة التي فيها أن يأكل أولى وليس يجب الصورة عند أول الإكراه، ولا يلزم أنه يعلم أنه يقتل. يعني المالكية يقول لا، يجب أن يأكل، قد تحمل على صور، قد يكره على أكل خنزير ليس بالقتل بل بضرب أو تعذيب أو نحو ذلك، فإن ذلك يظل الأمر أنه يستحب أن يأكل، يستحب أن يتناول الرخصة، ولا يصل به الأمر إلى هذا التعذيب. وقد يقال أنه إذا علم أنه مقتول فعند ذلك يجب، فهذه الصورة أظهر الله أعلم وأعلم. أما النطق بكلمة الكفر أو السجود لصنم ونحو ذلك فهذا الإجماع نقله غير واحد، نقله البغوي أيضا وكما ذكر هنا ابن بطال وغير واحد وابن القيم، أن الصبر أفضل إغاظة للكفار وبيانا لأمر الثبات. وبعض العلماء قال أن الإكراه عذر لهذه الأمة، وأما من كان قبلهم فلم يكن عذرا ولا دليل على ذلك، ورفع عن أمتي أو وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه لا مفهوم له عند الجماهير، هو من نوع مفهوم اللقب، فما ليس معنى ذلك أن من قبلنا قد لم يكن لهم رخصة، لكن هذا وجه الظاهر والله أعلى وأعلم، يعني أن الأمة هذا من ضمن التوسعة التي شرعت لها، ولكن لا ينفي ذلك أن يكون مشروعا للأمم السابقة. بالنسبة ل يعني إذا أكره على أن يعطي ماله، أن يعطي ماله على أن لا يقتل، الذي يظهر والله أعلم وأعلم أنه إن كان يقاومهم فلا نزاع أن له أن يقاوم، بل الأفضل أن يقاوم. قال: لا تعطيه مالك. قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: قاتله. قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: فأنت شهيد. قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار. لكن إن كان عاجزا عن الدفع بأي طريق، وهو بين وغلب على ظنه أنهم ينفذون القتل، فوجه الوجوب يعني الوجه الذي ذكره المالكية هو الأقرب والله أعلم. يعني في حالات أصلا تختلف، حالة واحد يقدر يدافع واحتمال يتقتل، ومن واحد ما يقدرش يدافع ما عندوش أي وسيلة للدفاع، وفي واحد بيبقى غلب على ظنه أنهم يقتلونه، وواحد غلب على ظنه أنهم لا يقتلونه، يبقى الأمر بيحتمل، والقرائن بتبقى لكل واحد في وقته، ولا نزاع أنه لا يلزمه المقاومة في المال، تلزمه المقاومة في النفس مع الكفار وقطاع الطرق وبهيمة ووحش ونحو ذلك على الصحيح، وليس له أن يستسلم له. يعني إذا كان يقدر يدافع يلزمه الدفع، لكن أحيانا ما يقدرش يدفع. زي مين؟ زي الرجل الذي يؤتى ويوضع المنشار في مفرق رأسه، الذي يوضع في الحفرة ويقطع، الذي يمشط بأمشاط الحديد. والناس فكرة أن الأحوال الإكراه كلها زي بعضها، لا، ده في تفاوتات. نسأل الله العفو والعافية. اللي يشوف وجوه المساجين اللي أفرجوا عنهم في سوريا والانكسار الذي يعني في عيونهم يعرف ماذا يحصل له، والأثار التعذيب ظاهرة عليهم عشان يهتفوا وهم طالعين بنروح بالدم نفديه كما الشرط. طالعين امبارح عدد كبير طالع من سجن من أفظع السجون، ولكنهم بلا شك مكرهون، وما تعرضوا له في السجن ظاهر عليهم جميعا. فأحوال الإكراه متفاوتة، وأحوال الناس في القدرة على المقاومة متفاوتة. في أحوال يبقى لا يستطيع أن يقاوم. ال- ال- ال- ال- الكلام يعني خلط بقى الأمور بقى للشغب والتشويه ونحو ذلك، إن الأحوال تجعل كلها كحال إيه؟ واحد. لا، في أحوال متفاوتة. فبنقول يلزم الدفع عن النفس إذا كان محتملا. ما لا يلزم الدفع عن النفس في قتال الفتنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كن عبد الله المقتول. أما كفار وقطاع طرق يريدون نفسه، وبهيمة كأسد وحيوان هائج ونحو ذلك يلزمه الدفع طالما أمكنه ذلك، وإن احتمل أن يقتل. طيب هو بقى في المال، في احتمال أن يقتل وقادر على الدفع، لا يلزمه اتفاقا. يجوز أنه ما يدفعش، يجوز يسلم لهم الفلوس. عشان يعمل ايه؟ عشان يهرب من احتمال الموت، لان الدفع فيه احتمالين دايما. طب اذا كان عاجز يبقى خلاص. طب اذا كان عاجز وهيقتلوه يدفع الفلوس، يبقى يدفع الفلوس وجوبا على الصحيح، زي ما ياكل لحم الخنزير ايه والميتة وجوبا، زي اللي ما اللي هو الأكل الميتة لو ما كلش وهو أمامه أن يأكل حتى مات يبقى قتل نفسه. الرخصة في هذه الحالة تصبح واجبة. يعني اللي يأكل الفسيخ ما بيموتوا؟ ده الميتة دي أنواع، ولحم الخنزير دي أنواع، وناس تأكل لحم الخنزير ما بتموتش، وبيأكلوا ميتة بس مش معفن. ولا يلزم حتى لو هو متعفن هيموت على مادة، هيعيا شوية وممكن يخف. ممكن ذبح غير شرعي، وممكن يكون لحمك يعني لا تضر بقى بدنيا. شرب الخمر عند الحنفية عشان قالوا ده شرب الخمر فيه الهلاك، والصحيح انه ما فيهوش الهلاك. شرب الخمر لا يلزم منه الهلاك، ولا اكل ميت يلزم منه الهلاك، لان الكلام ده لابد منه من امور متفاوته. وبعد الهلاك الحاصل فورا غير الهلاك المتوقع بعد حين، ربما يحصل هلاك زي شرب السم مثلا. لا، مذكور شرب الخمر عشان خوف التلف ده. طبعا في شرب الخمر يصيح ان يشرب الخمر ايضا. واما العرض فقد سبق الكلام فيه مرات، لكن الخلاصة انه يلزمه الدفع بلا شك طالما امكن، واما اذا عجز فلا يكلف الله نفسا الا وسعها. ما وجه الجمع بين حديث دخل النار رجل في ذباب وبين قول أصحاب الكهف إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا؟ أي إذا عدتم في الملة اختيارا. يعني اختيارا، ما هو مكرهين هو. أيوة، ما هو الإنسان ممكن يكره وقلبه غير مطمئن بالإيمان يفتن، وده يقع كثيرا جدا، إن إنسان يختار بعد الإكراه الكفر أو الضلال ولا يكون قلبه مطمئنا بالإيمان. عشان كده جبت قصة إيه؟ الذي دخل في ذواب، دخل النار في ذواب، لأن الرجل لم يعبأ بأن يقدم ولم يعرض على القتل أصلا، بخلاف الرجل الذي قال ما كنت ليقرب دون الله شيئا فقتلوه. لكن هو الرجل الأولاني ما عرضوش على القتل، قالوا انت قرب، قال لك يا سيدي مش مشكلة بسيطة، يعني انت عندك واحد مجرد ما يطلبوا منه، وفي ناس من قبل ما يطلبوا كمان، في ناس بس يشوفهم كده بيلمحوا ان هم عايزين كذا فيقوموا ايه يعمل لهم ما يريدون، ده مش اكراه، الاكراه لابد له من الشروط المعتبره ان يكون ان يغرب على ظنه ان يوقع به الضرر المعتبر، ان يكون المكره ان يكون قادرا ان يوقع به الضرر، ان يكون المكره عاجزا عن التخلص ولو بالفرار، لأنه ممكن يتخلص ويفر يطلع يجري. الشرط الثاني أن يكون فوريا، الرابع أن يكون قلبه مطمئن بالإيمان. الفور ده يستثنى منه إذا ما ذكر زمنا قريبا جدا كإلى الليل مثلا أو بعد ساعات، أو جرت العادة بأنه لا يخلف، يعني هيحصل له الضرر بعد 3-4 أيام بعد، ولكن العادة جرت أنه هو هيحصل له هيحصل له. قال ابن حجر في حديث ابن عباس اللي هو حديث بل هي حمى تفور على شيخ كبير تزيل القبور، أن في بعض طرقه زيادة تقتضي إراده في علامات النبوة، خرجه الطبراني ابن عباس في آخره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما إذ أبيت فهي كما تقول، قضاء الله كائن فما أمسى من الغد إلا ميتا، لأنه أبى أن يقبل دعوة النبي عليه الصلاة والسلام. بهذه الزيادة يظهر دخول هذا الحديث في هذا الباب. مكتوب قضاء الله كائن، لكن لو كان قبلها كان علمنا أن أمر ربنا مش كده، فهو ربنا مقدر. نعم ده راح يعود النبي عليه الصلاة والسلام عادي وعمل الأعراف. يقول عجبت لإسماعيلي كيف نبه على مثل ذلك في قصة ثابت بن قيس فأغفله هنا. يقول وقع في ربيع الأمرار أن اسم هذا الأعرابي قيس، فقال في باب الأمراض والعيال دخل النبي صلى الله عليه وسلم على قيس بن أبي حازم يعوده فذكر القصة ولم أرى تسميته لغيره، فهذا إن كان محفوظا فهو غير قيس بن أبي حازم أحد المخضرمين تابعي أدرك زمن النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا يبقى تابعي يبقى كان موجود قبل الصحابة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول لأن صاحب القصة اللي هو الأعرابي مات في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وقيس لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم في حال إسلامه فلا صحبة له، ولكن أسلم في حياته ولأبيه صحبة وعاش بعده دهرا طويلا. البوادي أعراب، انتوا خلاص بعدتوا على الأعرابية، انتوا كلكم ساكنين في مدن دلوقتي، الأعراب دول اللي قاعدين في مع الإبل في الصحراء. طب وإيه الموضوع؟ انتوا خلاص سكان مدن وقرى. طيب وين الأعراب الآن؟ الأعراب دول اللي قاعدين في الصحراء بس. ها؟ المنتقلين غير اللي سكنوا في، انتم عرب. الأعراب دول اللي هم البعاد قاعدين في الإيه في القرى بعيد عن القرى. وبعدين ربنا عز وجل قال ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ وينفق قربات عند الله وصلاة الرسول. كما هو احنا بنقول في ناس منهم كده وفي ناس منهم كده، منهم من هو أشد كفرا ونفاقا ومنهم من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ وينفق قربات عند الله وصلاة الرسول. وصية عمر بمين؟ بالأعراب، فإنهم مادة الإسلام. يعني عمر وهو يموت بعد ما وصى بالمهاجرين والأنصار وصى بالإيه؟ بالأعراب. خلاص بقى تزعروش، أنا مرة خطبت خطبة في الضبعة وقلت الآية، فالأخ بيقول لي لا ما تقولش الآية دي عندهم لحسن بيزعلوا منها. قلت له أنا قلت بعدها مع متعمدا اللي هي من الأعراب ما يؤمن بالله واليوم الآخر، ما ينفعش يعني طبعا. قوله قال العيني قوله يعوده في الموضعين جملة حالية قوله إن شاء الله بمعنى الدعاء. الظاهر لا، الظاهر أن هذا خبر علقه النبي صلى الله عليه وسلم على إيه؟ على المشيئة، أنه قال طهور إن شاء الله. فالدعاء لا يشرع فيه أن يقول إيه؟ إن شاء الله، وإنما يطلب بصيغة الجزم. ولكن الرجل أبى البشارة وكانت بشارة معلقة، وعلم أن مشيئة الله عز وجل في هذا الرجل تنفذ فيه بالموت لأجل أنه أبى أن يقبل بشارة النبي عليه الصلاة والسلام. نقول نخش نقول لا بأس طهور إن شاء الله، لأن احنا بنقول أنه هو يشفى منه. قال قال العيني أيضا قلت طهور أي قال الأعرابي مخاطبا للنبي صلى الله عليه وسلم، عشان كده المتشكلة قلت صلح، في واحدة منهم متشكلة بإيه؟ الأولانية متشكلة قلت، اللي هي أول رواية في حديث ابن عباس صححوها بقى. قلت طهور قوله كلا أي ليس بطهور. قال القسطلاني قال الأعرابي استبعادا بقوله صلى الله عليه وسلم طهور، وفهم أن النبي صلى الله عليه وسلم ترجى حياته فلم يوافق على ذلك لما وجده من المرض المؤذن بموته، فقال بل هي حمى تفور فأبى وسقط. يقول قال العيني قوله كلا أي ليس بطهور فأبى وسقط فلا جرم أماته الله. تثور شك من تفور أو تثور شك من الراوي، تفور أن يظهر حرها وغليانها ووهجها، تزيره القبور من أزاره إذا حمله على الزيارة، أي ليس كما رجوت لي من تأخير الوفاة، بل الموت من هذا المرض هو الواقع ولا بد لما أحسه من نفسي. قال القسطلاني فيه دليل على أن قوله لا بأس عليك إنما هو على إنما كان على طريق الترجي لا على طريق الإخبار عن الغيب. ما البخاري جايبها ليه؟ لأن الإخبار عن الغيب وقع في قوله فنعم، إذن نعم تزيره القبور، هذا هو الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم إخبارا عن الغيب، فهذا من علامات النبوة. قال في شرح المشكاة قال ويجوز، قال العيني قال العيني فنعم إذن أي نعم بإزارة القبور حينئذ، ويجوز أن يكون الشارع قد علم أنه سيموت من مرضه، فقوله طهور إن شاء الله دعاء له بتكفير ذنوبه، ويجوز أن يكون أخبر بذلك قبل موته بعد قوله. هو الظاهر أنه قالها النبي صلى الله عليه وسلم معلقة عن ما يرجوه له، ولكن الرجل إذ أبى فلم يقبل البشارة فعومل بما سبق به القدر. وقال قال في شرح المشكاة يعني أرشدتك بقولي لا بأس عليك، فإن الحمى تطهرك وتنقي ذنوبك فاصبر واشكر الله عليها، فأبيت إلا اليأس والكفران فكان كما زعمت، وما اكتفيت بذلك بل رددت نعمة الله عليه عليه سبحانه قاله غضبا عليه. وقال صاحب التوضيح في قوله لا بأس طهور فيه دلالة على أن الطهور طهور هو المطهر، خلافا لأبي حنيفة هو المطهر، خلافا لأبي حنيفة في قول الطهور هو الطاهر. قلت ليت شعري من نقل هذا عن أبي حنيفة، من نقل هذا عن أبي حنيفة وكيف يقول ذلك؟ والطهور صيغة مبالغة، فإذا كان بمعنى طاهر يفوته المقصود. لا بأس عليك تبدأ بعض ذلك نخشى. قال ابن حجر وقوله إن شاء الله يدل على أن قوله طهور دعاء لا خبر. وإنما لو قلنا خبر معلق على المشيئة. قلت بفتح التاء استفهام إنكار، بل هي أي الحمى في رواية الكشميهني، وبل هو أي المرض، تفور أو تثور، شك الراوي، وهما بمعنى واحد، تزيره من أزاره وحمله على الزيارة بغير اختياره. فنعم إذن يقول إيه تقديره إذا أبيت فنعم أي كان كما ظننت. قال ابن التين يحتمل أن يكون ذلك دعاء عليه، ويحتمل أن يكون خبرا عما يقول إليه أمره. وقال غيره يحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم علم أنه سيموت من ذلك المرض، فدعا له بأن تكون الحمى له طهرة لذنوبه، ويحتمل أن يكون أعلم بذلك لما أجابه الأعرابي من أجابه. هذا أظهر، لأن الرسول قال لا بأس عليك، هذا ليس به بأس، الرجل قد أصابه بأس بلا شك، لكن كانت على سبيل الترجي. تقدم في علامات النبوة أن عند الطبراني أن الأعرابي المذكور أصبح ميتا، وأخرج الدولبي في الكنى وابن السكن في الصحابة ورفضه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما قضى الله فهو كائن، فأصبح الأعرابي ميتا. قال المؤلف فائدة هذا الحديث أنه لا نقص على الإمام في عيادة مريض من رعيته، بل نقول يعني أنش لا نقص، بل يستحب للإمام زيارة يعني مريض من رعيته ولو كان أعرابيا جافيا، ولا على العالم في عيادة الجاهل ليعلمه ويذكره بما ينفعه، ويأمره بالصبر لئلا تسخط قدر الله فيسخط عليه، ويسليه عن ألمه بل يغبطه بسقمه، إلى غير ذلك من جبر خاطره وخاطر أهله. يغبطه بسقمه يعني يقول له ده انت فخير كتير، ده يعني الواحد بيغبطك على اللي انت فيه، ده انت بتكفر سيئاتك وهكذا. وفيه أنه ينبغي للمريض أن يتلقى الموعظة بالقبول وبحسن جواب من يذكره بذلك. في كتاب المرضى ما يقال المريض وما يجيب، قال ابن بطال فيه أن السنة أن يخاطب العليل بما يسليه من ألمه، ويغبطه بأسقامه بتذكير الكفارة، بتذكيره بالكفارة لذنوبه وتطهيره من آثامه، ويطمعه بالإقالة لقوله لا بأس عليك مما تلده، بل يكفر الله به ذنوبك ثم يفرج عنك، فيجمع لك الأجر والعافية لئلا يسخط أقدار الله واختياره له وتفقده إياه بأسباب الرحمة، ولا يتركه إلى نزغات الشيطان والسخط، فربما جازاه الله بالتسخط وسوء الظن عقابا، فيوافق قدرا يكون سببا إلى أن يحل به ما لفظ به من الموت الذي حكم على نفسه. قال وفيه الحذر من تمني البلاء، فإن البلاء موكل بالمنطق. ده كلام جواب المريض له كلا، ده مش هو ده المستفاد، هذا لا يستفاد من هذا الحديث. أو يجيب، يبقى التعلق يجيب بغير رفض الرجاء، يقول نعم إن شاء الله، لأنه ذمه على كلا، فتكون الإجابة أنه ينبغي أن يقول إيه نعم إن شاء الله جزاك الله نحو هذا مما يقبل به الرجاء. في كتاب التوحيد في باب الذكر في المشيئة والإرادة وما تشاءون إلا أن يشاء الله، المطبقة للترجمة من قوله إن شاء الله. الحديث الرابع حديث ابن عباس في دخول في جلوسه مع الشيخ بدر. قال العيني إن لنا أبناء مثله، يدني أي يقرب، إن لنا أبناء مثله أي مثل ابن عباس في العمر، غرضه أننا شيوخ وهو شاب، فلما تقدمه علينا وتقربه من نفسك؟ قال أقربه وأقدمه من جهة علمه، والعلم يرفع كل من لم يرفع، من حيث تعلم أي من أجل أنك تعلم أنه عالم، وكان ذلك ببركة دعائه صلى الله عليه وسلم، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، علمه الكتاب بثبت في الصحيح، وعلمه التأويل من رواية أحمد بن حبان صححه الشيخ الألباني. التأويل نعم، ودي من علامات النبوة أيضا، إن هذا أثر من أثر دعوة النبي صلى الله عليه وسلم خصوصا في التفسير. ابن عباس جاب الحديث اللي هو بتاع أجل النبي صلى الله عليه وسلم في التفسير، وكان موافقا لما أخبر به عليه الصلاة والسلام. أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي مجيء النصر والفتح ودخول الناس في دين الله في الدين، علامة وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، أخبر الله رسوله بذلك. مطابقة طول الترجمة تؤخذ من قوله أعلمه إياه، أي أعلم النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس أن هذه السورة في أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا إخبار قبل وقوعه، وقع الأمر كذلك، ليس ظاهرا بل أعلمه الله إياه، أعلمه إياه، مش أن الرسول صلى الله عليه وسلم أعلم ابن عباس. الرواية لو هو بس كلفه اللي قال الكلام ده كلف نفسه، شوف الرواية اللي في كتاب المغازي، قلت هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه الله له، وتكملة الحديث قال فما إذا جاء نصر الله الفتح فتح مكة فذاك علامة أجلك، حاجة عجيبة. يدخلني مع أشياخ بدر، الأشياخ جمع شيخ، أراد بهم الذين حضروا غزوة بدر، قال بعضهم أراد به عبد الرحمن بن عوف، لم يقل ذلك حسدا، ولكن أراد أن يكون أبناء له مثله، لأبناء عبد الرحمن بن عوف يكونوا إيه؟ يحضروا هم كمان، وليس ردا لفضل ابن عباس ولا حسدا له. ما رؤيته، الضمير المنسوب فيه يرجع إلى عمر، رؤيت عمر، رؤيت يعني أراه الله إياه، والضمير المنصوب فيه اللي هو رؤيته رؤيا، يعني أري أن عمر أدخله ليريه. معلش يعني النفس برضه رغم من أصحاب، يعني إيه مثلا يكون عيل عنده 14 سنة أو 15 سنة أنت عارف فضله ويخش معاك، إيه الحداد اللي فيها عندك؟ يعني ما أقصدش حاجة، أنا بتكلم كلام عام، ما تبص ليش لما الاقي عالم صغير ادخله. طب هذا عمر اللي عمل كده، والرسول صلى الله عليه وسلم هو اللي عمل كده، كان بيدخل صغار الصحابه الشباب كلهم مقدمهم على غيره. يعني ايه ليه دخلهم على ايه؟ عشان هو صغير، اي يقول يراهم مني اي بعض فضيلتي. فقال يا ابن عباس، اي قال عمر ابن الخطاب هذا بحرف النداء، في رواية ابن عباس يعني يا ابن عباس، أكذاك أي أمثل ما أقول، أمثل ما قالوا تقول أنت أيضا؟ قال قلت لا، لا أقول مثل ما قالوا، يعني فقط. قال فما تقول، أي فما تقول أنت ابن عباس؟ قولوا ما أعلم منها من هذه السوء إلا ما تعلم أنت ابن عباس، وفيه فضيلة بينة لعبد الله بن عباس. طبقة للترجمة التي هي قول باب غزوة الفتح، لأن فيه ذكر الفتح وهو فتح مكة. طبقة الترجمة أن هذا إعلام من الله عز وجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم بقرب أجله، وكان ذا في حجة الوداع في منى، وكان ذلك قبيل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بوقت يسير. في باب مرض النبي صلى الله عليه وسلم ووفاته وقول الله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. وأجه ذكر الذي آية جزء من الترجمة لأجل صحة الجزء الثاني من الترجمة التي يقوله باب مرض النبي صلى الله عليه وسلم ووفاته، حتى لا ينكر إطلاق الموت على النبي صلى الله عليه وسلم. لا يقول لك الرسول مش ميت، الرسول قد مات، هو ميت عليه الصلاة والسلام، وكيف ينكر وقد خاطب الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله إنك ميت وإنهم ميتون، عش ما شئت فإنك ميت. أتاني جبريل فقال يا محمد عش ما شئت فإنك ميت، فأخبر الله تعالى بأن الموت يعمه. وكان مشركو قريش يتربصون برسول الله صلى الله عليه وسلم يتربصون موته، فأخبر الله تعالى أن لا معنى للتربص، وأنزل إنك ميت وإنهم ميتون. وقال قتادة نعيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه ونعيت إليكم أنفسكم، يعني كل إنسان حي مخاطب بهذا، وإنهم ميتون. ثم إنكم إنك وإياهم يوم القيامة عند ربكم تختصمون، فتحتج عليه بأنك قد بلغت، ويعتذرون بما لا طائل تحته، يقول الأتباع أطعنا سادتنا وكبراءنا، وتقول السادات أغوتنا الشياطين وآباؤنا الأقدمون. مطابقة للترجمة تؤخذ من قوله تقال أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن حجر قوله كان عمر يدخل مع شيخ بدر، أي من شهد بدرا من المهاجرين والأنصار. وكانت عادة عمر إذا جلس للناس أن يدخلوا عليه على قدر منازلهم في السابقة، وكان ربما أدخل مع أهل المدينة من ليس منهم إذا كان فيه مزية تجبر ما فاته من ذلك. فكان بعضهم وجد، أي غضب، وجد بالماضي، الصيغة الماضية يستعمل بالاشتراك بين الغضب والحب والغنى واللقاء، سواء كان ذلك يلقى ضالة وجد ضالته أو مطلوبا أو إنسانا وجد فلانا. بمعنى الغضب وجد عليه، معنى الحب الوجد وجده وجد أو وجد وجدا، والغنى والوجد يعني مالا حسب المفعول. عن سعيد بن جبير قال كان أناس من المهاجرين وجدوا على عمر في إدنائه ابن عباس، في رواية كان عمر أمره أن لا يتكلم حتى يتكلموا، فسألهم عن شيء فلم يجيبوه وأجابه ابن عباس، فقال عمر أعجزتم أن تكونوا مثل هذا الغلام؟ ثم قال إني كنت نهيتك أن تتكلم فتكلم الآن معهم. هذا القائل الذي عبر عنه هنا بقوله بعضهم وعبد الرحمن بن عوف الزهري أحد العشرة، كما هو مصرحا كما وقع مصرحا به عند المصنف في علامات النبوة. قول عبد الرحمن إن لنا أبناء مثله أراد بمثله في السن، لا مثله، لا في مثل الفضل وقرابته من النبي صلى الله عليه وسلم. قال ولكن لا أعرف عبد الرحمن بن عوف ولدا في مثل سن ابن عباس، فإن أكبر أولاده محمد وبه كان يكنى لكنه مات صغيرا، وأدرك عمر من أولاده إبراهيم ابن عبد الرحمن، ويقال أنه ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه إن كان كذلك لم يدرك من الحياة النبوية إلا سنة أو سنتين، لأن أباه تزوج أمه بعد فتح مكة، فهو أصغر من ابن عباس بأكثر من 10 سنين. فلعله أراد بالمثلية غير السن، أو أراد بقوله لنا من كان له ولد في مثل سن ابن عباس من البدريين إذ ذاك غير المتكلم، يعني يكون غير عبد الرحمن بن عوف، أو يكون في أولاد تانيين لعبد الرحمن بن عوف لم يذكروا في الايه في الرواة. يعني مش لازم لجميع ابناء الصحابة يكونوا معروفين لجميع الامة. انه من حيث علمتم او انه ممن علمتم انه من في رواية من حيث علمتم انه من حيث علمتم من حيث نعلم اشار الى قرابته من النبي صلى الله عليه وسلم او الى معرفته وفطنته. وقد روى عبد الرزاق عن مامر الزهري قال قال المهاجرون لعمر الا تدعو ابناءنا كما تدعو ابن عباس قال ذاكم فتى الكهول ان له لسانا سؤولا وقلبا عقولا. عن عطاء بن يسار قال عن عطاء بن الزبير من طريق عطاء بن يسار قال قال العباس لابنه وده عن الشعبي وعطاء بن يسار قال العباس لابنه ان هذا الرجل يعني عمر يدنيك فلا تفشين له سرا ولا تغتابن عنده احدا ولا يسمع منك كذبا. في رواية عطاء لا تبتدئه بشيء حتى يسألك عنه. يعلمه ازاي يصاحب الاكابر. ما تقعدش تتكلم على حد عنده اوعى تكذب ولا تفشي له سر. مش لما تقعد مع واحد تقعد تحكي الحكايه كلها. في رواية فدعاهم ذات يوم ودعاني فما أريته في رواية وما رؤيته المعنى واحد. ليراهم مني أي مثل ما رآه هو مني في من العلم. في رواية ابن سعد فقال أما إني سأريكم اليوم منه ما تعرفون به فضله. قوله إذا جاء نصر الله الفتح زاد في غزوة الفتح فتح مكة وذلك علامة أجلك. في رواية ابن سعد فهو آياتك في الموت. وفي الباب الذي قبله أجل أو مثل ضرب لمحمد صلى الله عليه وسلم نعيت إليه نفسه. وهم عطاء بن السائب فروى هذا الحديث عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال لما نزلت إذا جاء نصر الله الفتح قال النبي صلى الله عليه وسلم نعيت إلي نفسي. والصواب نعيت إليه نفسه. وللطبراني عن ابن عباس لما نزلت إذا جاء نصر الله الفتح نعيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه فأخذ بأشد ما كان قط اجتهادا في أمر الآخرة. ولأحمد عن ابن عباس قال لما نزلت علم أنه نعيت إليه نفسه. أبي يعلى من حديث ابن عمر نزلت هذه السورة في أوسط أيام التشريق في حجة الوداع فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه الوداع. سئلت عن قول الكشاف الزمخشري إن سورة النصر نزلت في حجة الوداع أيام التشريق فكيف صدرت بإذا الدالة على الاستقبال. فأجبت بضعف ما نقله وعلى تقدير صحته فالشرط لم يكتمل بالفتح لأن مجيء الناس أفواجا لم يكن كمل فبقية الشرط مستقبل. عايز يقول إن كنا نزلت في سورة الفتح في حجة الوداع بعيد ضعيف أقصد لكن هذا هو المشهور والله أعلم. الجزء الثاني اللي هو مجيء الناس أفواجا إنما حدث بعد ذلك. أورد الطيبي السؤال وأجاب بجوين أحدهما أن إذا قد ترد بمعنى إذ كما في قوله وإذا رأوا تجارة وهي قد مضت وهي معنى حين رأوا تجارة انفضوا وتركوك قائما. ثانيهما أن كلام الله قديم وفي كل من الجوابين نظر لا يخفى. هو ارتضى ابن حجر ان هو مجيء ناس افواجا الذي يظهر والله اعلى واعلم قوه الجواب الاول للطيبي ان اذا بمعنى اذ. زاد أحمد وسلم منصور في روايتهما في هذا الحديث في آخره، فقال عمر كيف تلومونني على حب ما ترون، على حب ابن عباس يعني. وقع في الوقت ابن سعد أنه سألهم حينئذ عن ليلة القدر وذكر جواب ابن عباس واستنباطه اللي هي في سابعة تبقى أو سابعة تمضي من العشر الأواخر. وتقدمت ابن عباس مع عمر قصة أخرى في أواخر سورة البقرة أجابوا فيها بقولهم الله أعلم، فقال عمر قولوا نعلم أو لا نعلم، فقال ابن عباس في نفسي منها شيء. في فضيلة ظاهرة لابن عباس وتأثير لإجابة دعوات النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه الله التأويل ويفقهه في الدين، كما تقدم في كتاب العلم. وفيه جواز تحديث المرء عن نفسه بمثل هذا لإظهار نعمة الله عليه وإعلام من لا يعرف قدره لينزله منزلته وغير ذلك من المقاصد الصحيحة لا للمفاخرة والمباهاة. وفيه جواز تأويل القرآن بما يفهم من الإشارات، وإنما يتمكن من ذلك من رسخت قدمه في العلم. يعني مش أي واحد بقى أقول له إيه إشارات الآية وشوف بقى أنت تدبر فيها، هو ما يعرفش لا تفسير ولا حاجة، ونقول له بقى طب طلع لنا الفوائد كما يفعل البعض. قضية التدبر واستخراج الفوائد والإشارات لا تكون إلا ممن راسخت قدمه في العلم. أول حاجة لازم يتعلم التفسير الأول، يعرف أقوال السلف رضوان الله عليهم، يعرف الآيات المضاهية، يعني أقل حاجة كده يكون أقرا ابن كثير وابن جرير والقرطبي وبعدين يبقى يتكلم. ما الحاجات دي هتكون موجودة إن شاء الله في التفسيرات دي. يعني الإنسان يتعلم وبعدين يتكلم في الفوائد. لكن تقول لواحد من العوام لسه النهاردة بيقرأ، ولا واحد طفل صغير ولا المتدبر الصغير مثلا، خلي العيال هم اللي إيه اللي يقولوا، والرجل العامي هو اللي يقول، الناس لم تقرأ شيئا، والنساء خصوصا بقى، ان النساء هم اللي طالعة موضة فيهم الحكاية دي. احنا حد ينكر التدبر؟ التدبر ده واجب، كتاب انزلناه اليك مبارك ليدبروا اياتي. بس نعملها ازاي؟ نقرا التفسير ونتعلمه ونعرف يعني وجوه كلام اهل العلم فيه، ثم بعد ذلك ايه نامرهم بالتدبر. واما اذا كان انسان لا يعرف شيئا ثم نامره بالتدبر دون ان يتعلم، هذا هو الخطر. او ان احنا نقول له يتدبر وهو ايه وهو لسه ما يعرفش، وبعدين نصحح له اخطائه. لا، ده انت بتجرأه على القول في كتاب الله ما لا يعلم. لذلك ده منهج خطير جدا لابد من الحذر منه. الناس تعمل ايه؟ تتعلم الاول، علمهم زي يعني كان ليه مقصد في تأملات ايمانية في سورة يوسف، ان في كل موطن بجيب الاول كلام مين؟ كلام ابن كثير، وقد قرأت كلام غيره، لكن لان ابن كثير من اجمع ويعني افضل التفاسير في تفسير القرآن، من القرآن ثم بالسنة ثم بيقول الصحابة ثم بيقول التابعين ومن تبعه. وبعد ما نجيب الكلام ده نبدأ نقول الفوائد من الآيات. فهذا هو الطريق الصحيح. نعم، الشيخ السعدي دي كانت دروس. هو أصلا الشيخ السعدي أنا جازم بأن ما تطلعش الفوائد دي إلا من واحد حصل ذلك، بس هي دي كانت دروس الفجر غالبا أو فوائد مش فاكر كانت دروس فين يعني، بس هي كانت دروس مسلسلة وكان بيتكلم فوائد الآيات. اللي عمل كده خلاص احنا يعني اقل حاجة ان لم ننص على كلام العلماء فلا اقل من ان نحصل اولا كلام العلماء. يعني اذا انت ما جبتش للناس الادلة النقول من كلام العلماء اولا، وتجيب الايات والاحاديث الواردة حول الاية تعرفها لهم، اذا ما جبتش كده يبقى انت على الاقل تكون حصلت وتقول لهم انت الفوائد بعد ذلك. لكن مش هم لسه ما عرفوش حاجة وانت تقول لهم ايه تطلعوا لنا الفوائد، ده كلام فيه منتهى الخطورة. مش عارف نعمل ايه. ها عشان انا قلت بقول طب بس كلام الصحابه ايه اللي غلط فيه؟ ان هو امرنا ان نحمد الله ونستغفره اذا فتح الله علينا، هو ده انا قلت لكم. عشان كده وسط الكلام لو خدتوا منكم قول ابن عباس اي لا اقول، لا اي فقط لا اقول مثل ما قالوا فقط، ان المعنى ده معنى صحيح بس اللي جابوا زياده وليس معارضا لما قالوه، بس العلم علمه اعمق. قال ابن حجر حديث عبد الله بن مسعود في اخبار سعد بن معاذ لأمية بن خلف انه سيقتل. جاب فوائد. قال فسره شرحه الكرماني على ان المراد بقول سعد بن معاذ لأمية بن خلف انه قاتلك اي ابو جهل، طبعا ده غير صحيح، استشكل ذلك بكون ابي جهل على دين أمية، ثم اجاب بانه كان السبب في خروجه وقتلي فنسب قتله اليه. فهم عجيب، ده سببه ايه؟ بيشرح وهو مش مستحضر جميع الايه الروايات. يعني فعلا الكرماني له حاجات كثيره جدا كده وخلفه للروايات صراحه، انما اراد سعد ان النبي صلى الله عليه وسلم يقتل اميه. مطابقتون الترجمة من حديث من حيث أنه صلى الله عليه وسلم أخبر بقتل أمية بن خلف فقتل في واقعة بدر، قتله رجل من الأنصار من بني مازن، وقال ابن هشام قتله معاذ بن عفراء، وخارجة بن زيد وخبي بن إساف اشتركوا فيه. في كتاب المغازي باب ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من يقتل بدر هو المكان الذي شرح فيه. هو حديث عمر، وقع عند مسلم من حديث أنس عن عمر إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يرينا مصارع أهل بدر، يقول هذا مصرع فلان غدا إن شاء الله تعالى، وهذا مصرع فلان، فالذي بعثه بالحق ما أخطأ تلك الحدود. وهذا وقع وهم ببدر في الليلة التي التقوا في صبيحتها، بخلاف حديث الباب فإنه قبل ذلك بزمان. قوله كان صديقا له فيه التفات على رأي، والسياق يقتضي أن يقول قال كنت صديقا، التفات ده من أن الراوي قال أن سعد كان صديقا، يعني قبل يعني كان في الجاهلية استمرت العلاقة بينهما مع البغض على الدين. يعني ممكن يكون صديق مش لازم يقطع علاقاته به كلها، ممكن واحد كافر أسلم كان صديقا لكافر أسلم أحدهما، لا يلزم أن يقطع علاقاته، هناك علاقات دنيوية مشروع أن يحافظ عليها، لا يمنع أن يحافظ عليها، ربما كان ذلك سببا لهدايته أو على الأقل تحقيق المصالح الدنيوية. أو احنا قلنا لابن مسعود اللي قال وقع في علامات النبوة أمية بن خلف أبي صفوان، أمية بن خلف ابن صفوان، الصواب ما عند الباقين أمية بن خلف أبي صفوان، هي كنية أمية كنية بابنه صفوان بن أمية. اتفق أصحاب أبي إسحاق ثم أصحاب إسرائيل على أن المنزول عليه أمية بن خلف. خلفهم أبو علي الحنفي فقد نزل على عتبة ابن ربيعة، أخرجه البزار. قول الجماعة أولى، وعتبة بن ربيعة قتل ببدر أيضا، لكنه لم يكن كارها في الخروج من مكة إلى بدر، وإنما حرض الناس على الرجوع بعد أن سلمت تجارتهم فخالفه أبو جهل. في سياق القصة البيان الواضح أنها لأمية بن خلف لقوله فيه فقال لامرأته يا أم صفوان، فلم يكن لعتبة بن ربيعة امرأة يقال لها أم صفوان. في رواية قال أمية لسعد ألا تنظر حتى يكون نصف النهار، في قال انظر لي سعد خلوة، قال الجمع بينهما أن سعدا سأله وأشار عليه أمية، إنما اختار له نصف النهار لأنه مظنة في الخلوة. أويتم الصباح جمع الصباح جمع صابئ صابي وهو الذي ينتقل من دين إلى دين. وفي رواية إسرائيل قال قد آويتم محمدا وأصحابه، قول طريقك على المدينة أي ما يقاربها أو يحاذيها، يعني أمنع عليك ما هو أشد عليك منه، لأمنع عنك ما هو أشد عليك طريقك إلى المدينة، ما تجرك إلى الشام، المراد بقطع طريقه على المدينة. لا ترفع صوتك على أبي الحكم كنية أبي جهل، النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي لقبه بأبي جهل، يعني هو اسمه أبو الحكم فالرسول سماه أبو جهل، واللي غلب عليه ما حكم به النبي عليه الصلاة والسلام أبو جهل. قوله فوالله لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنهم قاتلوك، أي المسلمون، المراد المسلمون أو النبي صلى الله عليه وسلم، في رواية أنه قاتلوك، يقول ظن أن الضمير لأبي جهل فاستشكله فقال إن أبا جهل لم يقتل، لم يقتل أمية، هو برضو بسبب الخلل في هذا الباب، فزع لذلك أمية فزعا شديدا، بين سبب فزعه حيث قال فوالله ما يكذب محمد إذا حدث. إذا حدث استغفر الله، إذا حدث وقع عند البيهقي قال والله ما يكذب محمد، فكاد أن يحدث يعني من شدة الفزع، يعني كاد أن يبول على نفسه، الضمير الأمية أنه كاد أن يخرج من الحدث من شدة الفزع، قال ما أظن ذلك إلا تصحيفة، هي ما يكذب محمد إذا حدث. امرأته فاخته بنت الأسود، يقال اسمها صفية، يقال كريمة، وأمية ابن عم أبيها، وقيل اسمها فاخته بنت الأسود. يقول ذكر الأخوة ما قال لي أخي اليثربي باعتبار ما كان بينهما من المؤاخاة في الجاهلية، ونسبه إلى يثرب وهو اسم المدينة قبل الإسلام، قلت له بمكة قال لا أدري، قال أمية والله لا أخرج مكة، فيؤخذ أن الأخذ بالمحتمل حيث يتحقق الهلاك في غيره أو يقوى الظن أولى، يعني لما يكون ما قالوش بمكة لا غير مكة فما أخرجش بمكة طالما ما قالش، فلما كان يوم بدر وجاء الصريخ فيه إشارة إلى ما أخرجه ابن إسحاق، الصريخ ضمضم ابن عمرو الغفاري لما وصل إلى مكة جدع بعيره وحول رحله وشق قميصه وصرخ يا معشر قريش أموالكم مع أبي سفيان قد عرض لها محمد الغوث الغوث، عمل كل ده في نفسه عشان إيه يبهيجهم الإعلام بالضبط، ضمضم ده هو الذي هيجهم. سيد أهل الوادي أي وادي مكة، قد تقدم أن أمية وصف بها أبا جهل لما خاطب سعدا بقول لا ترفع صوتك على أبي الحكم، وهو سيد أهل الوادي فتقارض الثناء، ما هو بيقول له سيد، ما هو بيجملوا بعض، بيقول لك تقارض الثناء يعني انت برد لك الكلمه، عشان كده ابو جهل راح قال له ايه انت سيد هذا الوادي، ده كل واحد يسيد الثاني بينفخ فيه فعلا، كان كل منهما سيدا في قومه. يقول لم يزل به ابو جهل، بين ابن اسحاق الصفه التي كاد بها ابو جهل اميه حتى خالف رايه، راي نفسه في ترك الخروج من مكه، فقال ان اميه بن، فحدثني ابن ابي نجيح ان اميه بن خلف كان قد اجمع على عدم الخروج، وكان شيخا جسيما، فاتاه عقبه ابن ابي معيط بمجمره حتى وضعها بين يديه فقال انما انت من النساء، خليك بقى في الايه الجمر والريحه والطيب، فقال قبحك الله، وكان ابا جهل سلط عليه، سلط عقبه عليه حتى صنع به ذلك، وكان عقبه سفيها. أشترين أجود بعير من مكة، يعني فاستعد عليه للهرب، يعني هو في نفسه يعني إذا خفت شيئا. قال فاشترى البعير الذي ذكر، ثم قال لامرأته، ده في الكلام حذف تقدير، قال لا يترك منزلا إلا عقل بعيره، كل مرة يخلي البعير موجود مربوط عشان لما يعوزه إيه يلاقيه. لم يزل بذلك أي على ذلك حتى قتل الله ببدر. تقدم في حديث الوكالة حديث عبد الرحمن بن عوف في صفة قتله اللي هو قتل برك عليه عبد الرحمن لينقذه هو يعني كان هو خده هو ابن علي بلال هو الذي استنصر الأنصار في الحديث معجزات للنبي صلى الله عليه وسلم ظاهرة وما كان عليه سعد بن معاذ من قوة النفس واليقين وفيها أن شأن العمرة كان قديما وأن الصحابة كان مأذونا لهم في الاعتمار من قبل أن يعتمر النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف الحج والله أعلم. قل قول هذا واستغفر. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.